العادية جمع عادية من عدا يعدو، والعدو معروف السرعة في المشي. والمراد من العاديات هنا الخيل، خيل الغزاة، فرسان المجاهدين، أفراس المجاهدين. والضبح صوت يحدث للفرس عندما يعدو، صوت باطني الضبح. والضباح أيضا كالنباح والنبح، صوت في داخل جوف الفرس عندما يعدو يسمع هذا الصوت، وليس الصهيل. الصهيل لا شيء ثاني، العدو هو الذي يسبب هذه اللهجة في صدور العاديات. والعاديات ضبحا. ثم ماذا؟ فالموريات قدحا. الموريات جمع مورية، أنت توري الزند، تضرب الحجر على الحجر توقد النار، أو النار إذا أشعلها. فالموريات الفرس التي توري بالنار بمشيها السريع القوي بعدوها على الصخور والأرض الحجرية في الليل، والله لتشاهد النار تقدح. إذا كانت هذه العاديات تمشي على أرض صخور أو حجارة شديدة، في الليل يلوح لك النار منها تقدح. ولا شك أنها خيول غير هزيلة ولا ضعيفة، ومعنى هذا أنه يحثهم على العناية بخيولهم. الخيل لها شأنها عند الله، لما؟ لأنها وسيلة الجهاد، وسيلة الهداية، هداية العباد. فلهذا ما كان يذبحون الخيول ولا يأكلون الحمار. لما؟ أنت عندك نفاثة خاصة بالحرب في حوشك، عندما يقول إمام المسلمين طيروا، هذه النفاذة تعبث بها أنت، تستغل بها وتجعل فيها الطعام وتغير فيها في النفس، ما هو معقول. إذن الخيول وخاصة هذا النوع المعد للجهاد، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. المغيرات أيضا جمع مغيرة، المغيرة بن شعبة رجل سياسي صحابي جليل، والمغير الذي يغير على العدو، والمغيرة الخيل تغير، والمغيرات جمع مغيرة. والإغارة هو شن الحرب مع الصباح، ما زال العدو نائما لأنهم لا يصلون صلاة الصبح، فيغير عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مبكرا، ثم قبل أن يهجم ينتظر، إذا سمع أذانا عدل، وإذا لم يسمع الأذان دخل. فالمغيرات صبحا فآثرن به نقعا، فآثرن بذلك العدو نقع، النقع غبار. نعم الخيل لا عدد في الأرض، لابد أن تثير غبارا، ما في ذلك شك. فآثرن به نقعا أي بذلك العدو، فواسطن به جمعا، ذاك الغبار متسبب عن العدو وضعوه في وسط العدو وجمعه وجموعه. هذه يمين الله، بهذه أقسم ربنا، بكم؟ بالعاديات ربها، بالموريات قدها، بالمغيرات صبحا، بالمثيرات نقع، أربعة. هل فهمتم عني أن هذه إشارة بل هي عبارة إلى أنه ينبغي أن يعنى بالخيل للحرب والجهاد؟ يكفي أن الله حلف بها ليلفت نظر المؤمنين إليها. الخيل معقود في نواصيها الخير، فالذي يربيها ويعنى بها ويحافظ عليها من أجل الجهاد هذه الروط الذي تروطه يسجل له، الماء الذي تشربه يسجل له، العلف الذي يعرفها تسجل له، والذي يشتريها للنسب للمادة له بركة، لكن الذي يشتريها للإغارة على المسلمين وللعلياء والتكبر على المؤمنين هذا الخاسر الخسران المبين. إذن والآن أين الخيل؟ أصبحوا يأكلون كالغنم في بعض البلاد، يذبح وكل ما تنفع، لكن يوما سيأتي يطلبونها. إن هذه الطاقة ستنتهي، أبشروا أو احزنوا لا بد وأن تنتهي، ونعود كما كنا نقاتل العدو بالسيف. يقول الطالب في المناطق الجبلية في ديار الأفغان حيث كان الجهاد كنا نستعمل الخيل وليس لنا إلا هي آل معلوم، معنى هذا أن فيها بركة إلى يوم الدين. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لكنود إن الإنسان لربه لكنود. ما معنى هذه الجملة التي حلف الله من أجلها؟ وهي كما أخبر والله إن الإنسان لربه لكنود. يبقى هل الإنسان هنا كل إنسان أو الذين ما عالجوا ولا صحت أرواحهم وأبدانهم؟ ماذا تقولون؟ سبق أن درستم وعلمتم وأصبحتم عالمين بأن الإنسان به أمراض أسقام أو جاهل، فإن عالج وشفي فذاك، وإن لم يقبل الطب ولا الطبيب ولا قدم نفسه ولا عالج فهذه الأمراض فيه، منها أنه كنود لربه أي جحود لربه، ما يعترف لله بخير. الكفار في الشرق والغرب يعيشون 80 عام ما يعترفون لله بفضل، أليس كذلك؟ بلغك أن كافر قال الحمد لله على إنعام الله، الحمد لله على إفضال الله، اللهم لك الحمد ولك الشكر على ما أوليت وأنعمت، هذا الطعام هذا الشراب هذا المركوب هذا السكن هذه العافية، قالها كافر؟ والله إن لربي لكم. يقول العلماء صورة مصغرة للكنود، الكنود هو الجحود البخيل، لكن قالوا الكنود هو الذي يأكل وحده ويضرب عبده ويمنع رشده، هذه صورة الكنود العام الذي يأكل وحده ما يقبل أحد يأكل معه حتى يزدرد ما في القطع، ويضرب عبده دائما غاضب عليه يؤدبه، ويمنع ربده وعونه لإخوانه، هذا كنود لا شك. إذ الكنود لربه يجحد الله عز وجل ويجحد إنعامه وإفضاله وإحسانه. ولا أخفي عنكم أن هذا المرض أنا مصاب به، أدعو الله أن يشفيني، وأنتم إن شاء الله في عافية. كيف تعرفون؟ لأننا ننسى النعم ولا نذكرها، ما نذكر إلا الألم أو الحاجة، وتسمع منا ومن غيرنا، فتجد أحدنا إذا أصيب بألم، بحمى، ببرد، بتعب، بموت، بحاجة، يصرخ، يتألم، ولا يذكر من النعم شيئا، مع أنه في نعم، مكسو، طاعم، شارب، ساكن، آمن، راكب، كل هذا ما يذكره أبدا، ما يذكر إلا ساعة الألم. والله إن هذا لمن صفات الكمال. هيا نغير هذه الحاجة، نستعين الله ونغير، فنذكر دائما إنعام الله علينا، على الأقل نواجه ذكر النعمة مع ذكر البلية. أما ما نذكر النعم أبدا، لا نتألم إلا للبلية. هذا هو الخميس. إذن إذا سئلتم قولوا إنا فيه خير، الحمد لله، فيه عافية، الحمد لله، هذا إفضال الله. تعينيك فإن الإنعام والله لا يتجلى كالشمس، أنفاسك التي ترددها نعمة الله عليك، سمعك، بصرك، عقلك، لسانك، يدك، رجلك، الطعام، الشراب، الهواء، الغذاء، الماء، نعم، أنت خالقها، أنت موجدها. أتنسى المنعم لا تذكره؟ فلا بد وأن نجتهد حتى نغير هذه الصفة، وإلا دخلنا ضمن هذا الوصف. إن الإنسان لربه، أي لإنعام مولاه وإفضاله وإحسان عليه، جاهز، ما يعترف، ما يقر، ما يبصر، ما يتحدث أبدا، لكن إذا مسه السوء فرق وعلى صوته. نحاول إن شاء الله من الليلة ألا يبقى فينا هذا الوصف. مستعدون؟ كيف حالكم؟ الحمد لله، إنا بخير، الحمد لله، ما أكثر نعم الله علينا، ما أفضل نعم الله علينا، متعنا بأسماعنا وأبصارنا وعقولنا، أدخلنا في رحمته، أسكننا في بلد رسوله. الإقامة هنا كانت حلم من أحلام المؤمنين، من هو الذي يعيش في مدينة الرسول؟ إن الإنسان لربه لكنود، أي لإنعام ربه وإفضاله، ولله أيضا جحود كفور له ولدينه ولولايته، وإنه على ذلك شهيد. هنا الآية لها وجهان، وإنه أي الله على ذلك شهيد، وحسبك أن يشهد الله عليك. أليس العليم الخبير المطلع على كل شيء شهد على الإنسان كنود، والإنسان نفسه يشهد على المسلم كما شهدنا الآن، وإنه على ذلك لشهيد. أحوالنا، أعمالنا، مواقفنا شاهد على أننا مصابون بمرض كنود. هل فهمتم أن للآية وجهين وإلا لا؟ صحيحين مشرقين، وإنه أي الله تعالى على ذلك لشهيد. وكيف وهو الخالق؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ والإنسان بسلوكه، بمواقفه، بأعماله، بأحواله، شاهد على نفسه أنه كنود، وإنه على ذلك لشهيد. وحلف أيضا على الثاني معطوف على الأول، وإنه لحب الخير لشديد. صدق الله العظيم. من يقول لا لا أنا أبد حب المال عندي ولا شيء، لا شدة ولا قوة ولا متانة، جاء المال ما جاء ضاع ما ضاع غير مهم عندنا فيه. وإنه لحب الخير، والمراد من الخير هنا المال، حقيقة عرفية أصبحت لغوية، الخير إذا أطلق هنا المال. وفي الآية الكريمة أنت خير فلوالدين والأقربين، ما المراد من الخير؟ الشركة، المال. وإنه لحب الخير والله لشديد. إلا من عالج تحت أطباء مقاصيين وشفي يصبح لحب الخير ما هو بشديد أبدا ولا قاسي ولا قوي. جاء الحمد لله راح الحمد لله أراحنا الله منه، لا حزن ولا هم ولا كرب ولا ألم ولا أبدا. ومن هنا لا يسرق ولا يكذب فيه ولا يضجر ولا يحتال ولا يمنع واجبا ولا يمنع زكاة ولا ولا، لأنه حبه ما هو بشديد عليه، هين يسير سهل جاء ما جاء الحمد لله أراحنا الله منه. كيف نصل إلى هذه المستويات؟ التربية، العلاج. إذا عرفنا صفات الإنسان عدة منها هذه أنه كنوز ولحب الخير لشديد أي المال. إذن ولفظ الخير يطلق على كل ما فيه نفع للإنسان، ويطلق على المال بالذات لأن المال فيه يتحقق الطعام وهو خير، والشراب وهو خير، والسكن والركوب وهو تتحقق بالمال، إذن أصبح هو الخير فسماه العرب الخير وهو المال. وإنه لحب الخير لشديد. من الذي حلف يا أبنائي؟ الله. بماذا حلف يا أبنائي؟ بالعاديات، بالمغيرات، بالموريات. حلف على أي شيء؟ أجيبه على أن الإنسان لربه لكنون، صح هذا ولا لا؟ أنا قلت لكم بلايين الأناس، بيان الناس يعيشون ثمانين عما يقولون الحمد لله رب العالمين، لربه، لوجود الله جاهد وكنود، ولإنعام الله كذلك. والذي يعترف بوجود الله منكر لإنعام الله وإفضاله، حتى ما يقول اللهم لك الحمد أو لك الشكر. ثانيا، وحلف عن شيء آخر، ما هو؟ وإنه على ذلك لشهيد. الله شهيد على هذه الصفة فينا، ونحن نشهد أيضا على أنفسنا بأحوالنا وسلوكنا ومواقفنا أننا نحب الخير، وحبنا له شديد قوي قاسي ما في رأفة ولا عمى، حتى إن الرجل يقتل عمه ليرثه. ثم قال تعالى أفلا يعلم هذا الكنود، هذا المحب للخير الحب الشديد، أفلا يعلم أنه إذا بعثر ما في القبور. بعثرت القبور، البعثرة خذ الشيء وارمي وشتته سنون وفرقه. الناس جالسون تحت التراب وإذا بنفخة إسرافيل، وإذا بهم ينقلبون ويبعثرون فوقها أحياء. إذا أطر ما في القبور، هذا عند القيام من القبور كأننا جراد منتشر موطنين إلى الدار. ثم وقفنا في ساحة القضاء والحكم، ماذا يحصل؟ وحصل ما في الصدور، ما نخفيه ونقضه وندفنه في قبورنا ونغطيه ونسطره ونحن نعرف ما في قلوبنا، هذا يحصل بكامله ويبرز ويظهر، وبه يقضى على العبد خيرا أو غيرا. وحصل ما في الصدور، كيف يتم هذا؟ لأن الله عز وجل خبير عليم. الآن الكلب يوتر هذا يسجلون عليه عجائب وتدفن فيه، وفي أي ساعة يظهر كل ذلك. فالله الذي خلق قلوبنا وخلق أعمالنا كيف لا يعلم ذلك؟ والله لا يحصل ما في الصدر بكامله ولا ينقص منه حرف واحد، ويتم الجزاء بموجبه ومقتضاه. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، فلا يخفى عليه من أمر الناس شيء، فيجزي كلا بعمله. إذن فالمطلوب منا يا معاشر المستمعين والمستمعات ألا نخبئ في صدورنا ما يضرنا عند ربنا، نملأ الصدور بالحب بالولاء بالصدق بمعرفة الله وإفضاله وإنعامه، ونخبئ صدورنا مما يؤذينا ساعة المحكمة، كالغل كالحسد كالغش كالكبر كالنفاق كالشرك ككل الموجبات للعذاب والعياذ بالله تعالى. فإذا عرف عبد الله أنه سيمتحن وسيفرق ما في صدره بالحرف الواحد ويراه ويجزى به، يعيش يتحاشى ما استطاع التحاشي أن يخفي شر في قلبه، فيكون ظاهره كباطنه كله طهر وصفاء عندما يؤمن بهذه الحقائق.